الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الكفن. لا زالت الدروس في أحكام الميت، فتقدم صفة تغسيل الميت، وبعد تغسيله يكون تكفينه، وهذا الفصل معقود لبيان أحكام الكفن وصفة الكفن ومشروعية الكفن. فقال عن حكمه: ويجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم كفنوه في ثوبيه. يعني أن تكفين الميت أولا أنه من فروض الكفايات، يجب أن يكف، فلا يحل مثلا أنه يقدم ويدفن وهو عريان مجرد، هذا لا يجوز، لا بد من تكفينه بأي شيء يكون، لكن هناك يعني القطن والنوع الأبيض هذا أفضل الأشياء، وإلا بأي نوع من أنواع الألبسة كف جاز ذلك. والتكفين كما تقدم أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويكون تكفينه في ماله، يعني من ماله، لا من مال ولده ولا من مال أبيه ولا من مال أخيه، فهذا يعني كاللباس للحي. الكفن للميت كاللباس للحي، كما أنه يلبس من ماله أيضا يكفن من ماله. والميت إذا توفي تعلق في ماله خمسة أمور، إذا مات الميت تعلق في ماله خمسة أمور. الأمر الأول تجهيزه من تغسيل وتكفين وقبر، إذا كان القبر من القبور التي تشترى كما هو في بعض الحكومات وفي بعض الدول. نعم، هذا أول شيء يبدأ فيه تكفين. كما أن الحي يبقى له، إذا كان عليه ديون يبقى له مسكنه، ويبقى له لباسه، ويبقى له طعامه وشراب، ما تباع هذه الأشياء ليوفى دينه، لا، هذه للحي لازمة، ما يقال أخرج من بيتك نبيعه حتى نوفي الدين الذي عليك، قال لا، مسكنه هذا ألزم من كل شيء، ألزم من الدين. المساكن التي يحتاج إليها الأحياء والألبسة والأطعمة واللي هم محتاجون إليها هذه مقدمة، ما يجوز أن تباع من أجل أن يوفى عنهم الديون. كذلك الأموات، الميت القبر هذا هو مسكنه، هو الذي جعل لكم الأرض كفاة أحياء وأموات، فالقبر هذا هو مسكن الميت. الكفن هذا هو لباسه. الحنوط والأشياء هذه من تجهيزاته. إذن تجهيز الميت وكفن الميت وقبر الميت وتغسيل الميت هذا مقدم على، حتى ولو كان عليه دين، لو كان عليه ديون فإنه يؤخذ من ماله ويصرف على التجهيزات مقدمة على الديون، هذا أول أمر. يأتينا بعد ذلك الدين الذي بذمة الميت، والدين نوعان: نوع بتوثيقات، ونوع ديون مرسلة. فالديون التي بالتوثيقات مثل دين رهن، دين مرهون، أو أرش جناية أو نحو ذلك، هذه مقدمة على الديون المرسلة. يعني إنسان مثلا عليه لرجل ديني، عليه دينا لرجل مثلا 10,000 مرسلة، و10,000 لا، مرهون فيها بيته، مرهون فيها سيارته، مرهون فيها يعني أشياء. فالدين الذي بالتوثقة والذي بالرهن مقدم على الدين المرسل، ما يجي صاحب الدين المرسل ويزاحم صاحب الدين الذي الذي له الرهن، هذا مقدم صح، هذا من فوائد الرهن. من فوائد الرهن أنه لو أفلس المدين أو لو مات المدين لو كذا، صار صاحب الدين الموثق بالرهن مقدم على صاحب الدين اللي دينه مرسل، وليس فيه رهن. هذا الدرجة الثانية مما على الميت. إذن أول شيء تجهيزه وكفنه وقبره. الأمر الثاني الديون التي الموثقة برهن أو كفيل، هذه أيضا مقدمة على إيش؟ على الديون المرسلة. يأتينا بعد ذلك الديون المرسلة اللي ما فيها توثيقات، ديون كهكذا ما فيها رهن، هذه تجي بالدرجة الثالثة من الحقوق التي على الميت، تأتي بالدرجة الثالثة. وهنا تشترك جميع الديون سواء كانت للآدميين أو سواء كانت لله تبارك وتعالى، يعني عليه مثل حجة الإسلام ما حج، عليه كفارة، عليه نذر، هذه ديون لله، هذه ديون لله تبارك وتعالى. ومثل ذلك لو عليه الفلان كذا من المبلغ ولو فلان كذا من المبلغ، ولكنها ديون مرسلة ليست مقيدة وليس فيها رهن. هذه الديون المرسلة والديون التي لله تتحاص، يعني ايش معنى تتحاص؟ معنى ان كل واحد ياخذ بقصد. مثلا نفرض انه مثلا ايش ان ديونه ان 50,000 ريال موجوداته بعد تجهيزته 100,000 ريال. لا نفرض ان الدين 100,000 ريال، الدين 100,000 ريال والموجودات 50,000 ريال. إذن كل داين يأخذ نص حقه، يأخذ نصف حقه، أبو 10,000 يأخذ 5,000، أبو 1,000 يأخذ 500. الحجة إذا كانت تكلف 2,000 يخصم لها 1,000 ريال، النذر الكفارة، وهكذا جميع الديون نعملها بالمحاصة. لكن لو كانت الديون تغطي لو كانت الموجودات تغطي الديون، هذا كل نعطيه نصيبه بالكامل. الحج ينحج عنه بالكامل، النذر نوفيه بالكامل، الكفارة نوفيها بالكامل، ديون الناس نوفيها بالكامل. هذه إذا كانت إيش؟ هذه نخليها تتحاص. هذه الديون المرسلة، الديون المرسلة سواء كانت لله أو للآدميين. يأتي بالدرجة الثالثة، بالدرجة الرابعة تأتي بعد ذلك الوصية. الوصية إذا كان قال موصي بكذا لفلان، موصي للفقراء بكذا، موصي لطلبة العلم، موصي للمسجد، موصي للجهاد في سبيل الله، موصي يعني أي مشروع خيري موصين فيه، أيضا يؤخذ له الثلث، يؤخذ له الثلث من الباقي. إذا بقيت صفت بعد الديون، إذا الديون المرسلة والديون المعلقة بالرهون، هذه يأتينا عاد إيش؟ تأتينا الوصية. ما تأتي الوصية إلا بعد وفاء الدين كل، سواء كان الدين مرسل أو سواء كان الدين موثق، تأتي الوصية نأخذ لها الثلث الصافي، الصافي من التركة بعد الديون، نقول هذا لأنه لا يجوز بالوصية أكثر من الثلث. الوصية لو وصى الإنسان ما ينفذ منها إلا بقدر الثلث، وأزيد من الثلث ما يجوز. بعض العلماء يقول ما يجوز مطلقا، الله سبحانه وتعالى ما جعل إلا الثلث. وبعض العلماء قال إن هذا معلق برضا الورثة، الرضي الورثة، أن الوصية بما زاد عن الثلث أنها تنفذ نفذت، وإن كان إنه لا إلا لم يرضوا فإنها لا تنفذ. والراجح من هذا أنه الاقتصار على الثلث، وأنه لا ينفذ من الوصايا إلا بقدر الثلث، هذا هو. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، هذا هو. نقتصر على إيش؟ على الثلث، على ثلث المال. هذا بعد إيش؟ بعد التجهيز الدرجة الأولى، وبعد الديون الموثقة الدرجة الثانية، وبعد الديون المرسلة الدرجة الثالثة، تأتي الدرجة الرابعة وهي إيش؟ وهي الوصايا. بعد هذا يأتون الورثة، يأتي عاد الورثة، هم الدرجة الخامسة. الدرجة الخامسة الورثة، هم آخر شيء، آخر شيء الورثة. والورثة حقيقة يشاركون الوصي، لأن الوصي ليس لها إلا الثلث مما تركت الديون من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني يأتي حق الورثة من بعد وصية توصون بها أو دين عليكم، يأتي هذا. فهذه هي الحقوق التي تتعلق بتركة الميت. الحقوق التي تتعلق بتركة الميت خمسة أمور: التجهيزات، الديون الموثقة، الديون المرسلة، الوصايا، الوصايا حق الورثة. خمسة على هذا الترتيب، كل واحد أهم، الأول أهم من الذي بعده، الأول هو هكذا إلى آخرهن. فالمهم من هذا أنه يكفن من ماله، ما ينبغي مثلا أحد يتحسن عليه ولو كان أقرب الناس إليه، ما ينبغي، ينبغي أنه يكون من ماله، يكون، لأنه هو ما يرضى نفسه إلا أن يكون من المال، من ماله. مقدما على دين ولو برهن، يعني التجهيزات مقدمة على الدين ولو كان الدين بالرهن، ما يجي يقول أنا صاحب الدين أنا راهن سيارته، لا، وهو ما عنده غيره، نقول سيارته نبيعه ونجهزه منها ودينك ما يجي إلا بالآخر ولو كنت راهن بالدين. التجهيزات مقدمة على دينك ولو كان دينك بره، يقول هذا. قال وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، وهكذا الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت. أين؟ فالمهم يعني يصفه بصفة الحي، أن الحي المفلس، ما يقال للحي المفلس مثلا أخرج من بيتك نبيعه لأصحاب الحقوق، قال لا، هذا مسك، أو أنزل من سيارتك اللي أنت رايح جاي عليها نبيعه. نعم، إذا كان البيت فخم وأكبر من حالته يباع ويشترى له على شيء يناسبه، أي. وأما إذا كان لا، إلا كل شيء على قدر حاله، فأشياءه الضرورية هذه تبقى، أشياءه الضرورية تبقى له، ولا أحد ولا أحد إيش أنه يستبد بها من أجل دين عليه. يقول وحق الميت ثوب لا يصف البشر يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، والجديد أفضل. يعني يقول إن أقل حالة للميت إننا نلفه بالفافة، الفافة واحدة، هذا إذا كان عليه ديون وعليه يعني أشياء وقصار وكذا، بالفافة واحدة بثوب لا يصف البشرة، بمعنى أنه لا يصف البشرة، يعني أنه يكون الثوب ثخين، بمعنى أنك إذا رأيت البشرة يعني الجلد من وراه ما تعرف هل هو أسمر أو أحمر أو أبيض، يعني أنه يستر هذا، لأن الثوب الذي لا يصف البشرة لا تصح الصلاة فيه، ولا يصح أيضا، ولا يكفي تكفين الميت، ما يكفي أن يكفن فيه الميت، لابد من يعني أقل الحاجة الثوب، هذا الثوب يعني أنه مغطي للبشرة بحيث أن الإنسان ما يرى البشرة من وراءه، ما هو معنى أنه يغطي العضو، العضو لو جاب الإنسان خيمة غطوا فيها يشوف العضو من وراءه، لكن لا، بس لون البشرة، لا يغطي لون البشرة. فإن لم يكن له للميت مال فكفنه ومونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزم حال الحياة فكذا بعد الموت. يعني يشيبون، يقول إذا فرضنا إن هذا المتوفي أنه فقير إلى آخر حاجة، ما عنده شيء أبدا، يعني ما وجد وراءه شيء، من نفقة يعني كفنه وتجهيزه على من؟ قال على من تجب عليه نفقته. التي تجب عليه نفقته في حال الحياة هو الذي يجب عليه تكفينه، وهو الذي يجب عليه غسله، وهو الذي يجب عليه قبره، وهو الذي أدوات التجهيز سبجة. إذا كان أبوه والده مثلا أو أخوه أو نحو ذلك أو قريبه تجب عليهم نفقته، فأيضا تجب عليه مؤنة تجهيز. هذا هو. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. نعم، لأن ذلك كفن امرأته ولو غني، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. هذه غريبة، هذه غريبة. يقول يعني إن الميت إذا مات مؤنة التجهيز هذه تجب على قريبه الذي ينفق عليه إذا كان فقير، لكن المرأة إذا ماتت وليس عندها شيء لا، يعني مؤنة التجهيز والكفن والقبر لا يجب على الزوج. ليه لا يجب على الزوج؟ قال والله انقطعت العشرة، انقطعت العشرة بالموت، العشرة ما بين الزوجين انقطعت بالوفاة. وهذا قول غريب جدا، هذا قول غريب. يعني إيش أعظم من العلاقة التي بين الزوج وبين زوجته؟ ما في أعظم من علاقة الزوجية هذا الشيء. فالراجح لا، الراجح أن حتى الزوج يجب عليه كفن امرأته، ويجب عليه مؤن تجهيزه إذا كان ليس عندها شيء. إذا كان عندها شيء عندها مال نعم يقدم، وهذا أفضل. وأما إذا كانت لا فقيرة نقول يا زوج ما يجب عليك، لأن لما ماتت انقطعت العلاقة بينك وبينها. هذا يعني قول غريب، والحسن ما عنده المسلمون حسن. المسلمون يعرفون ويستنكرون مثل هذا، أننا نقول يا زوج ما يجب عليك شيء لزوجتك لأنها ماتت. فالصحيح والراجح أن الزوج يجب عليه أيضا مؤن تجهيز زوجته، هذا هو الراجح إن شاء الله. أي نعم. فإن عدم مال الميت وما التزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. يقول عاد إذا كان ما وجدنا له مال، ما وجدنا له مال ولا له قريب ينفق عليه، من؟ قال من بيت مال المسلمين يكفن، ومن بيت مال المسلمين. والآن والحمد لله يعني الدول الإسلامية محطة إدارات لشؤون الموتى، تغسيلهم وتكفينهم وقبورهم وأشياءهم هذه من بيت المال. هذا إذا كان مسلم، أما إذا كان غير مسلم فلا. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. يعني إذا كان بيت المال مثلا ما قام بهذا الواجب، فيجب على أي إنسان مسلم يعلم بالوضع يجب عليه إيش؟ يجب عليه أنه هو الذي ينفق على مؤن تجهيزه من التغسيل والكفن والقبر ونحو ذلك. أي نعم. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن من علم أن هذا الميت ما في أحد يقوم باللازم عنه يتعين عليه، ما يصير فرض كفاية بحقه، يقول لا، هذا فرض عين، لأنك تعلم أنه لن يقوم أحد بهذا الأمر، إذن يتعين عليك أنت، تعين عليك أنت. هذا هو. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. يعني يقول لو تشاحوا الورثة كل واحد منهم قال أنا الذي أبنفق عليه، أنا الذي أبنفق على تغسيله على تكفينه على قبره، يعني ما لحد منهم ينفرد بهذا، يصيروا يشتركون بذلك على قدر إرثهم، على قدر إرثهم له يشتركون في النفقة على مؤن التجهيز. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. لو دفن بنفقة واحد منهم ما عاد يقول لا نمشه وننفق عليه جميع أو كذا، خلاص حرام نبشه بعد دفن. فإن مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. يعني يقول لو فرضنا الناس مثلا مسافرين وتوفي واحد معهم، هذا الذي توفي ما معهم ليس معه مال، ما معه مال، فالذي رفقتها اللي معه اللي رفقه ينفقون عليه على مؤن تجهيزه ويكون من ماله إن كان معه مال. فإن لم يكن له مال رجعوا على ماله في, في, في, في بلده. فإن لم يكن رجعوا على من تلزمه نفقته. هذا هو, هو الواجب. متى إن نووا الرجوع؟ فإن كان لا إلا كفنوه وغسلوه وحفروا له واشتغلوا فيه ما نووا الرجوع على أحد فهم يعتبرون متبرعين, يعتبرون متبرعين ولا يرجعون على أحد في ذلك, لا على تركته ولا على إيش ولا على من تجب عليه النفقة منهم. طيب إيش قدر الكفان بالنسبة للصغير وبالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل, ما هو قدر الكفن الذي يكفن؟ قال ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن. يعني يستحب ان الرجل انه الرجل يعني معناه من البلوغ, من البلوغ الى نهاية العمر, هذا يقال له رجل. هذا يكفن في 3 لفائف. الفافة يعني الخرقة, الخرقة التي تغطيه, التي تغطيه هذه واحدة, ثم يدرج بلفافة أخرى, ثم يدرج بلفافة ثالثة. هذا هو كفن من؟ كفن الرجل, كفن الرجل البالغ إلى, إلى نهاية العمر, هذا هو كفنه المستحب. ويكون بيض, يعني الأفضل أن يكون حتى ولو كانت امرأة, ولو كانت امرأة تكفن بالأبيض. ما يقال أن هذا تشبه للرجال, ما عاد الرجال راح التشبه بعد حال الوفاة, ما بقي شيء يقال هذا تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال, ما بقي معنى لهذا التشبه. ويكون من قطن, الأفضل يكون من قطن لا من صوف, لأن القطن بارد, القطن بارد ما يسرع الفساد إلى الجسم, لكن الصوف والأشياء هذه يعني فيها مواد حارة يسرع الفساد إلى, إلى, إلى جسم الميت, لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض, في 3 أثواب. الثوب إلى قي ثوب هو القطعة من القماش, هذا الثوب, هذا ما هذا اللي نلبس يسمى قميص, ما يقال ثوب هذا, بس بعرفنا صرنا نسمي القميص نقول له الثوب, وإلا الثوب معناه اللفافة, القطعة من القماش تسمى ثوب, أما هذا يقال قميص اللي مفصل على هيئة البدن هذا يسمى قميص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفنه الصحابة ب3 أثواب يعني ب3 لفائف. تقول عائشة بيض, بيض سحولي, سحولي السحول هذه بلدة باليمن, بلدة باليمن ينسجون هذا, ينسجونها هذا القطن, هذا النوع من القطن, ونسب إلى هذه البلدة إلى بلدة السحول, قال بيض سحولي هو من أنواع القطن, ليس فيها قميص ولا عمامة, أدرج فيها إدراجة, يعني أنهم أدرجوا النبي عليه الصلاة والسلام في 3 لفائف. معنى القميص مثل ما قلت لكم هذا الذي يغطي من الكتف إلى أسفل البدن هذا قميص, والعمامة هي التي يغطى بها الرأس, يعني هذا نوع من أنواع الكفن للرجل, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الله ألهم الصحابة أنهم كفنوا في 3 أثواب, في 3 أثواب يعني 3 لفائف أدرجوه فيها عليه الصلاة والسلام. تقول بيض, بيض سحولي يعني من نسج هذه البلدة, البلدة التي في اليمن. أين ويقدم بتكفينه, بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو, يعني معناه ان تقدم لنا من هو الاولى بتغسيل الميت, قالوا ابوه ثم جده, اول ما هو وصي كان له وصي, ثم بعد الوصي اذا ما وصى يكون الاب هو الذي يتولى تغسيله, ثم جده, ثم اقرب العصابات, اقرب العصابات من الاذ هو الذي يتولى تغسيل, هنا ايضا التكفين كذلك, الذي يتولى تكفينه ان كان له وصي موسى قال يكفني فلان يقدم هذا الوصي, وإن كان ما أوصى يقدم أبوه ثم جده ثم العصبة أبناؤه وأخوانه الأشقة والأب على حسب الميراث, على حسب ورثهم منه يقدمون في ذلك. وإن أنا أناب أحد غيره مثلا صار القريب من العصبة ما يحسن التكفين ما يحسن التغسيل، فالذي ينيبه يكون هو أولى، لأن النايب كالأصيل، النايب في هذا كالأصيل، والأولى توليه بنفسه. الأولى إذا كان يحسن التغسيل ويحسن التكفين أنه هو الذي يتولى هذا بنفسه، سواء كان وصي أو سواء كان استحق ذلك بالقرابة. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، يعني أنها بعد يعني الثلاث هاللفائف أنها تجمر، معنى يعني تحتها المجمرة البخور هذا بعد ما أنها ترش بماء الورد إن كان وجد أو غيره، حتى أن لأن البخور هذا يعلق بالأشياء الرطبة، يعلق بالرطب، فإذا بخر وهو يعني مندى علق به الطيب، فإذا كان بعد هذا من ماء الورد يكون أفضل، يعني يكون طيب مع طيب، يكون هذا أفضل وأولى. هذا كفن الميت. يقول يجمر بعد بماء الورد ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحيج على الظاهر أبخر ثيابه. يعني إيش معنى طريقة التكفين؟ طريقة التكفين أننا مثلا هذه اللفافة التي تلي الجسم نجي نحطها كذا، ثم نفرد فوقها الثانية، ثم نفرد فوقها الثالثة، لكن التحتانية هذه تكون هي أحسن شيء، لأن عادة الحي إنه إن ثيابها الطيبة والجميلة هي التي تكون تلي ينظر إليها. فكذلك أيضا كفنه، يعني إذا كان مثلا بعض اللفائف أحسن من بعض تكون التحتانية والتي يراها الناس وذي هي أفضل، بخلاف التي تلي جسده والتي بعدها تكون دون منها. لو كانت دون، إن كان كلهم طيبات يكون أفضل، وإن كان لا فيهن تفاوت، فالأولى منهن التي تلي الظاهر هذه الأولى. عاد إيش نسوي؟ نجي على التي تلي الجسد نلفه عليه هكذا، نلفه على جسم، ثم نجي على الثانية نلفها عليها، ثم نجي على الثالثة الأخيرة منهن نلفها هكذا، نلفه عليه. وإذا كان هناك فاضل نخليه من قبل الرأس أو من قبل الرجلين حتى لا تنكشف، ينكشف رأسه أو ينكشف رجلاه. يعني وقال ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها هو أعلاها، يعني أعلاها مما يلي رؤية الناس له، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. يعني فيه شيء اسمها الحنوط، الحنوط هذه أخلاط من طيب، أخلاط من طيب، هذه تجعل بين إيش؟ بين اللفائف الثلاث، بين اللفائف الثلاث تجعل معه، حتى يعني أولا الرائحة الطيبة هذه تطرد الهوام، الأمر الثاني حتى إنه يعني يكون الميت له رائحة يعني زكية، له رائحة طيبة عند تقديمه إلى قبره وإلى الله جل وعلا. هذا الحنوط يجعل فيما بين هذا، ولا يجعل هواء العليا حتى لا يبان يعني ألوانه كذا، لا يجعله هو التحتان، لأن الغرض رائحته، الغرض ما هو لونه، الغرض رائحة هذا الطيب. أي نعم. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، يخلى الميت حال تكفينه مستلقي، يعني على ظهره، ثم تدرج عليه اللفائف واحدة بعد الأخرى مستلقيا، أنه أمكن لإدراجه. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتيه ليرد ما يخرج عند تدريج، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحيط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على منافذ منع من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه وبدنه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت أبطيه. يعني معنى هذا أننا علمنا أن الميت أنه يجعل يدرج ثلاث لفائف. طيب هل حنوط هالطيب هذا الطيب هذا نجعله على منافذ الوجه، نجعل على الفم، على المنخرين، على الأذنين، على العينين، المنافذ يصير بقطن فيه هذا الحنوط. وكذلك مثلا بين إليتيه يعني يجعل تبان، التبان معناه السروال القصير اللي ما غطى إلا العورة، هذا قالوا التبان يعني سروال ضيق قصير حتى يجمع فخذيه مع يعني اليتيه، حتى انه يمسك الحنوط ويمسك يمسك القطن يشد بعضه على بعض، هذا هو هذا. وكذلك يجعل على المواضع الفاضله وهي مواضع السجود، مواضع السجود على الجبهه وعلى الانف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى اطراف القدمين. هذه المواضع هذه فضلت لأن الساجد لله تبارك وتعالى يسجد على سبعة أعظم.